مثال الثاني قال الانفذ من المرفوع على حرف المرفوع والتفسير بالفعل مبنيا من بعد المثال الاول المبني الفاعل طيب معلوم وللمفعول مثل المثال الثاني لانه ضرب مبني من هذا الليل ماشي وفيه فتاه مقصود الشيخ مبنيا من بعد مبني الفاعل قام ومبني الفاعل يعني أعلى فاعل يعني مبني الفاعل هي مسند الفاعل يعني لا ها يعني يوجد فاعل إيه يعني أصبح ممكن ولا يكون بل إذا كان يوجد فاعل يعني أصبح لا فهم يعني صيغته إلى هذا الشكل مبني الفاعل يعني شكل الصيغة أنها مبنية للفاعل يعني تحتاج فاعل يعني لا يعني شكل الصيغة أن لاحظوا قناة فتح بحث طرفي معلوم ومجهول الصرفين يعبرون عن المعلوم مبني الفاعل ويعبرون عن فعل مجهول مبني ماذا للمفعول يعني مثلا ضربا هذه الصيغة يسمون مبني الفاعل يعني شنو مبني الفاعل يعني إذا رفعت المرفوعان المرفوع يكون فاعلا مرفوعا يكون فاعلا و ضرب يقول مبني للمفعول يعني شنو مبني للمفعول يعني انه اذا رفعت اثنان ترفع ماذا نائب الفاعل المفعول المفعول يكون مرفوعا على انه نائب فاعل يعني هكذا يعبرون صرفيا يعبرون عن هذه الصيغه معلوم ومجهول يعبرون مبني للفاعل مبني للمفعول ماذا يقول كذا بس طالما انت الان الفاعل مو موجود لا الفاعل مو موجود لكن صيغه صالحه لتكون الفاعل ضمن معنى يعني تكون صالحه لها قابليه صالحه لتكون ماذا للفاعل ضرب لها قابليه صالحه لتكون ماذا للمفعول نائب الفاعل شو تفضل في شيخنا شيخ حسين ضمن مثل بعض الايات القرانيه يذكرون فعل مساعد ولكن يذكرون لا فعل لا مفعول مثلا يعني مثلا اصلا هو الشيخ ليش ما نفكر بالطوع لو كان مثل الفاعل احيانا في باب التاكيد اخواني اصلا في باب التاكيد اذا اكد فعل مثلا نقول قام زيد قام قام زيد قام يقول قام هنا للتاكيد للقامه الاولى مو تاكيد جمله لجمله تاكيد فعل للفعل إذا قلنا تأكيد جملة لجملة لابد أن يكون في ضمير مستتر قام زيد قام هو قام زيد قام هو لأن في ضمير مستتر وهو حتى يكون تأكيد جملة لجملة صح؟ ولكن متى نقول تأكيد فعل لفعل إذا جردنا الفعل الثاني جردناه عن الفاعل يكون قام زيد جملة لكن قام الثانية تأكيد لقام الأولى تكون قام الأولى لكن مجرد عن الفعل وإذا إذا أضمرنا فيه قام قاعد يكون جملة بجملة ولذلك يقول وفيه فساد عن التفسير بمفرد الفساد الأول لأن الفساد الأول التفسير بالمفرد والضمير الشان ما يفكر بالمفرد أبو ذلك يفكر يتفسر بجملة ثاني بعد وحد في مرفوع الفعل هذا الفساد الثاني حد مرفوع الفعل يعني حد الفاعل في المثال الأول ولا الفاعل في المثال الأمر الثالث الذي يخالف فيه الضمير للقياس الثالث أنه لا يرفع تابع لا يرفع بالتابع فلا يرفع كلمة ولا يقصف عليه ولا يدلل خلاص قال معنا استمنا المعنى وأنا ذكرت عن ذكر ثلاثة بالنسبة لأن النعت وعطف البيان أصلا مطلقا الضمير لا يوصف ولا يوصف عطف البيان مطلقا سواء كان ضمير شن أو غير ضمير شن لكن الضمائر سائر الضمائر غير ضمير الشن تؤكد يوصف على العطف بالعطف النسب يبدل منه ولكن بالنسبة لعطف الضمير الشن أصلا ما فيه ما يدل على ذلك الرابع أنه يعلى ضمير الشان أن ضمير الشان أنه يعلى على ضمير الشان أنه لا يعمل فيه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه نواسخ الابتداء الابتداء مع المعنى يعني تقول هو الله أحد هو مبتدأ فيظن الشيء وقع مبتدا والعمل فيه ابتداء او احد نواسخه احاول احد نواسخه مثلا بلي انه كان انه اخوات ان كان واخوات كان ظن واخوات ظن الخامس مثلا انه علي بطل الاسلام يعني ان الشأن مثلا من باب المثال الجهاري بعد ويمكن مع الراجعه مثلا ياتي بجمله مثلا اذا تقرر هذا اعلم انه لا ينبغي شوف بكره للصفحه المقابله الصفحه المقابله بعد والخامس والخامس واذا تقرر هذا علم انه لا ينبغي الحمل عليه انه يعني ان الشان ان قال هنا ضمير ضمير ماذا ضمير الشان وجدت العباد ما وإذا تقرر هذا علم أنه لا ينبغي أنه لا ينبغي ألا أن الشأن ضمير الشأن العامل فيه ماذا؟ أن هناك صراحة والخامس الأمر الخامس أنه لكن هذا على أنه مو ضمير الشأن أنه يعود على الضمير أنه ملازم للإسرائيلي دائما ماذا؟ مفرد يعني ما يسمى ما يجمع فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحديثين يعني بجملتين أو بأحاديث يعني بأكثر من جملتين أنت ما مثل لكن أخواني ممكن أن نمثل مثلا نقول هكذا هو زيد قائم وعمر قاعد هو يعني الشأن هو زيد قائم هو زيد قائم وعمر قائم أو قل هي هند عالمة ودعد جاهلة صح؟ هي هند عالمة ودعد جاهلة حطب معطوب على الجملة الأولى هي لا تحطبنهما قلنا ماذا هي ومن المنطق هو زين عالم وفرق فاضل وعمر جاهل أو لا جاهل ها هذا ثلاث جمل مفسر يعني جملة تم عطفها على جمل مفسر ثلاث جمل ولكن ضريتنا بهو مثلا هي هند سليمة ورواق وجيهة وعذراء ذميمة وهكذا بس أكثر حديث المعنى نقول هي ما يفهمنا ولا يسمع خلاص هذه الأمور التي يخالف فيها ضمير الشأن للقيادين للمسائل فالضمائر إذا اتضح هذا نقول بعد هذا مطلب جديد هذا مهم جدا المصنف يقول لا يمكن الحمل على ضمير الشأن إذا أمكن حمله على غيره يعني احنا شبه ما بين الوجه لا نحمل مثلا ضمير نقول هذا ضمير الشأن هذا مستحبس على طول ضمير الشأن لابد ان نبحث عن مرجع له حتى لا يكون ضمير الشأن الاصل لا يكون او ضمير الغائب الاصل فيه ان لا يكون ضمير شأن فما يحمل عليه طول ضمير اذا امكن الحمل على غيره لذلك من هذا الأصل وعلى ماذا يأتي ويخطئ الزمخشري يضعف قوله ويضعف قول غيره مثلا في مكان آخر بعض كثير من نحن في بعض الجمل نقرأ على العبارة إلا واضحة يعني مو أصل المسألة هذه يعني لا يمكن أن نحمل على ضمير الشأن إذا ممكن الحمل على غيره معنى أن لا بد أن نبحث عن مرجع إليه حتى لا يكون من يشم طبعا اخواني خلي بالك مطابق له يعني ها مطابق له مريم عائده متقدم عائده متقدم صح ظاهر يعني لو جاي في ظاهر صباح ظاهر يعني تنظام شو تقول المطابق حتى يعود عليه الضمير. يعني مثلا البعض يتصور مثلا عفوا شيخنا نقول عليه مثلا اسم الموصول او اسم الاشاره هذا عنده ما اسم شيخ اسم مضارع. طب الضمير ابو الداني على اسم مضارع. لا مو شرط معرفي. مو شرط معرفي. قد يعود على المنكر. لانه في ادغام وهذا كمان ايضا اشكال. كيف يعود الضمير المعرفة يعود على النكرة لوجود الإدغام لوجود الإدغام فيه يعود على النكرة مو شرط أن يعود على اسم الظاهر اسم الظاهر سواء كان اسم الظاهر صريح مثلا أو مثلا اسم الإشارة والموصولات قد يعود حكما أصلا ظاهر من الإعجل هو أقرب بالتقوى هو يعود على ماذا على أهله أهله الموت على العدل المطلوب من ماذا من الحكم يعود أصلا يعود قد لا يوجد له لفظ في العبارة ولأبويه الثلث ولأبويه لكل منهما أبوي من هذا الميت موجود العبارة كلمة ميت قبله مو موجود لكن الكلام المقام مقام هذا في مقام هذا ورد في الميت أنت الميت ترك في الميت يعني الميت يعود على الميت لو الميت موجود ولكن هذا الضمير إلى ما قبله ولو حكما ولو معنى ولو تأويلا على كلام وإذا تقرر هذا هذا يعني من يعني مدير الشأن بحث مدير الشأن مبحث مدير الشأن وهو مقابل مدير الشأن مع الأمور التي يختلف فيها مدير الشأن يعني كل المطلب سابق وإذا تقرر هذا علم أنه أن الشأن أنه لا ينبغي الحمل عليه يعني على مدير الشأن ما لا ينبغي العمل دائما لا إذا أمكن غيره يعني غير الشأن إذا أمكن حمل على غير الشأن وما في الأمر ومن ثم خلنا نقول ما نقول منه من ثم لكن تسمعين بعض يقول من ثم لكن ثم قطر ومن ثم ثم حرف عطف كيف تجرب ومن ثم يعني من هناك ومن هنا ومن ثم ضعف قول الزمخشري في ماذا ضعف في قول تعالى في إنه يراكم هو وقبيله بالرفع ومن ثم ضعف قول الزمخشري في أنه يراكم هو وقبيله إن اسم إن غير الشأن إن اسم إن هذه إن فضالة من كل شبه بالفاسد لاحظوا إن اسم ضمير الشأن إن محمد شبه بالفعل اسم إن اسم إن واسم مضاف إلى إن فلفظ إن بمحل جزم ضمير الشأن خبر إن اسم إن ضمير الشأن هكذا قال هذا ما قال قول الزمخشري الزمخشري ماذا قال؟ قال إن اسم إن ضمير الشأن في هذه الآية الشريفة اسم إن يوم ما هو إنه الهاء الهاء الهاء في إنه الزمخشري قال ماذا قال ضمير الشأن قال ضمير الشأن إن حمل عظم الشأن ويقول لا المصنف يقول والأولى كونه ضمير الشيطان على الشيطان ضمير الشيطان يعني يعني هذا الضمير إنه يعني إن الشيطان ويأتين لكم الشيطان على الذي قبل يعني لما قبل المصنف يقول ولا ولكلامنا مؤيد يعني تنزلق في قراءتنا في كسر قراءة الرب قراءة الرب أنه يراكم هو وقبيله هذا يقول أنه زي ما الشيخ يقول لا يقبل الشأن الوظائف هذا يقول يا أبو العالم ما واضح ها واضح لكن زي ما الشيخ يقول ويقول ويؤيده يعني ما قلنا أن قبل الشأن أنه قبل أو قبيله يعني إنه يراكم هو قبيله هو هذا المسألة والله شيخ أحمد على قراءة الجمع إنه يراكم هو وقبيله قبيل ماذا مرفوع؟ موقف على أي هو؟ إنه يراكم هو لا لا لا لا لا هو الموجود المرفوع ذلك ما يطمو على الفاعل تأكيد لي هو المستتر ما قبيله محطوب علي يرى هو هو المستتر وما نولى للعرض حتى يتحدث صحة العرض قال ضميتك إن عندنا قائد عندنا قائد لا يجب للعرض على الضمير المتصل المرفوع إن عليك المتصل المتصل ذات المستتر وبارجا لا يجب للعرض على الضمير المتصل بارجا ومستتر المرفوع إلا بعد تأكيده بضمير المتصل فهذا هو تأكيد إذا عطفت على الضمير المتصل تفصل بالضمير المتصل إذن يا آدم اسكن أنت وزوجك زوجي معطوب على ما يعني اسكن أنت ومن أنت المتصل هذا أنت كان تأكيد زين شيخ علي إلا قرأ هذا إنه يراكم هو وقبيله أعطب على ذلك على مو مفعول معه لو كانت الهاء مو موجود هو مو موجود لكان ماذا لكان مفعول معه وهذا قبيله معطوب على إلهاء اسم إن في محل نصب فقبيله يكون موصول المصنف يقول هذا مؤيد كيف مؤيد؟ مؤيد من هذا ما قلناه قبلان انه لا يسبق ظن الشأن ما يسبق لا يعطف عليه لو كان ظني الشأن فكيف نصب قبيله عطفا على الضمير على اسم ان توجد فاش عن النكته فاذا هذا مو ظني الشأن الضمير الشيطان يقول ويؤيده انه قبل او قبيله بالنصب وضمير الشاني أدوه عن طعام العلي وضمير الشاني أنه الحال أن ضمير الشان وضمير الشاني لا يعطف عليه هذا يعطف عليه ما قرأناه المثال أنه ضمير الشان لا يعطف عليه لا يؤكد لا يبدل منه هو ماذا يفعل ها؟ معنى هو إنه يراه هو التأكيد إنه يراه وقبيله هو التأكيد مجرد التأكيد طبعا اذا قرانا بالنص لكن قراءتي كان موجود ماذا؟ بالضبط افضل لو قرانا بالنص تعبر فيها نص الشيطان ها؟ عيله هو يقول اشي مصيف الضمير او الشيطان زين بعد ذلك يقول وقول كثير يعني ومن ثم ضعف قول كثير ضعف قوله وقول كثير المعطوف على قول الأول ومن ثم ضعف قول الزمخشري هنا أيضا تقلي ومن ثم ضعف قول كثير من النحويين ماذا قال؟ ما هو المقول؟ مقول قول ما هو؟ هكذا قالوا إن اسم أن إن اسم أن أي أن المفتوحة المخففتان ضمير شأن يعني أنا فكر مو أنكم أنا وأنا وأنكم ضميره اسمه أنا المفتوحة المخففة مو أنا لا أنا أصدقائي إن تعمل وقد تلغى لكن أنا إذا خففت وقلنا فيها أن النحاس ماذا يقول؟ يقول اسمها ضمير الشأن اسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا هكذا يعبرون هذا ما على النقطة الآن يقولون الآن المخففة المخفف أن تحتاج إلى اسم وخبر لكن اسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جلالة بعدها خبرها الجملة التي بعدها. يقول هذا قول كلمة المحاكم هذا ضعيف. كان ويقول وقول من كثير من المحال ان الاسماء المفتوحه المخففه والمشان ضعيف. كيف ضعيف؟ والاولى ان يعاد على غيره اذا امكن. اذا امكن نقول فيها ضمير ان ضمير هو ضمير الشان ضمير محدود. اقول ضمير المحدود محدود، لكن هذا الضمير هو محدود. إذا أمكن أن نقول هو ليس بضمير الشأن نقول ليس بضمير الشأن، لا يعود على غيره. هذا كيف يأتي بمثاله؟ يقول والأولى أن يعاد، يعني يعاد الضمير المحدود ضمير اسم أن لزواج الأنام، يعاد على غيره، يعني على غير ضمير الشأن، على غير الشأن، على غير الشأن إذا أمكن. طبعا إذا أمكن، إذا ما أمكن يكون ضمير الشأن، وإذا أمكن أن يعاد على غيره نقول ماذا غير المشهد. ويؤيده قول السيبويه في أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ماذا قال؟ إن تقديره أنك يا إبراهيم، وهذا أنك معكم هذا من شرك ومن خطاب سيبويه هكذا قال.